الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المتقين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعليق الطلاق بالشروط. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب، باب تعليق الطلاق بالشروط، باب طويل ومهم، وعليه تفريعات كثيرة ذكرها الفقهاء، وذكر الفقهاء في هذا الباب أمثلة كثيرة، قد يكون بعضها أو كثير منها هو افتراضي، قد يقع وقد لا يقع، أو قد يكون وقوعه نادرا، وإنما يفترضون مثل هذه الأمثلة ومثل هذه التعليقات بالشروط تنشيطا لطالب العلم، وأيضا استباقا لما قد يقع من إشكالات أو مسائل قد تقع من الناس، فيكون الجواب حاضرا لها قبل وقوعها. وتعليق الطلاق فيه عدة مسائل. أولا، فيما يتعلق بتعريف تعليق الطلاق بالشروط، تعليق الطلاق بالشروط عرفه الشراح كصاحب الروض وغيره بأنه ترتيب وقوع الطلاق، تعليق الطلاق بالشرط هو ترتيب وقوع الطلاق بشيء حاصل أو غير حاصل، أي سيحصل في المستقبل، ترتيب وقوع الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل، يعني سيحصل مستقبلا، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. هذا هو تعريف تعليق الطلاق بالشرط، هو ترتيب الطلاق، يعني يجعل الطلاق مرتبا على وقوع على شرط من الشروط، متى ما حصل هذا الشرط حصل الطلاق، ترتيب الطلاق على شيء حاصل، حاصل يعني في الماضي حصل، مثل قوله لامرأته: إن كنت خرجت فأنت طالق، أو إن كنت حاملا فأنت طالق، يعني على شيء حصل، أو غير حاصل: إن خرجت، يعني مستقبلا، هي لم تخرج الآن، علقه على شيء سيحصل في المستقبل يعني غير حاصل الآن. فهو إما أن يعلقه على شيء حاصل كقوله إن كنت حاملا، أو إن كنت خرجت، أو إن كنت كلمت فلانا فأنت طالق، يعني على شيء حصل في المستقبل في الماضي، أو شيء سيحصل في المستقبل، إن خرجت يعني في المستقبل. فهو ترتيب الطلاق أو ترتيب وقوع الطلاق على شيء حاصل أو غير حاصل، بأي شيء علقه؟ بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. هذا ما يتعلق بتعريف تعليق الطلاق بالشرط. المسألة الأخرى: ما المراد بالشرط هنا؟ هل هو الشرط اللغوي، أو الشرط العقلي، أو الشرط الشرعي؟ لأن هناك شروط في اللغة، شرط لغوي، وهناك شروط شرعية وضعها الشارع، وهناك شروط عقلية، واضح، وهناك شروط أيضا عرفية. فالشرط الشرعي مثل ماذا؟ مثل شروط النكاح التي معنا: الولي شرط لصحة النكاح، الطهارة شرط لصحة الصلاة، هذا شرط إيش؟ شرعي، واضح. وهناك شرط عقلي، فيقال الحياة شرط للعلم، مثلا، والإنجاب والنكاح أو الجماع شرط للإنجاب أو الحمل مثلا، هذا شرط عقلي، يعني لا يحصل هذا إلا بوجود هذا. والذي معنا هنا تعليق الطلاق بالشروط، المراد به التعليق اللغوي، الشرط اللغوي، هذه شروط لغوية. ولذلك أحكام التعليق هنا ينظر لها من الجانب اللغوي، هل إن هنا تفيد التكرار أو لا تفيده، متى هذه الشروط، متى هذه الأدوات الشرطية متى تفيد التكرار ومتى تفيد الفور، ها، وهل هي على التراخي أم لا، ثم معي يعني هل تفيد التكرار أو لا تفيد التكرار، وهل هي تفيد الفور أو تفيد التراخي، هذا نرجع فيه إلى ماذا، ها، كيف نفهم هذه، هل نرجع فيه إلى النصوص الشرعية؟ لا، نرجع فيها إلى المعنى اللغوي فيما تواضعت عليه العرب، واضح؟ فلذلك سميت هذه الشروط شروط لغوية، وتؤخذ أحكامها من حيث التعليق والفورية والتراخي وتكرار وعدم التكرار، تؤخذ من اللغة، فلذلك هذا شرط لغوي، باب تعليق الطلاق بالشروط أي بالشروط اللغوية، تعليق اللغوي. طيب، هل تعليق الطلاق بالشرط صحيح ولا مو صحيح؟ هذه المسألة الثالثة، هل هو صحيح ولا مو صحيح؟ جمهور العلماء بل أكثر العلماء على أن تعليق الطلاق بالشرط صحيح، أن تعليق الطلاق بالشرط صحيح ولا يكون ناجزا في الحال، بل يصح تعليقه بالشرط، وهذا قول أكثر أهل العلم وهو المذهب. ما الدليل على هذا؟ دليل عموم الأحاديث الواردة في صحة الشروط التي يشترطها الناس فيما بينهم، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم. فإذا اشترط المسلم شرطا، ها، فإن هذا الشرط يعمل به ما دام أنه شرط لم يحل حراما ولم يحرم حلالا، ما دام أنه شرط مباح فيجوز العمل به، يجوز العمل به، واضح؟ هذه ثلاث مسائل في مقدم الكلام على تعليق الطلاق بالشروط، وستأتي مسائل أخرى مهمة في باب التعليق سنذكرها في يعني في محلها إن شاء الله. نعم. لا يصح إلا من زوج. نعم، من شروط صحة تعليق الطلاق بالشرط أنه لا يصح إلا من زوج، وهذه هي نفس الشروط التي مرت معنا في شروط صحة الطلاق. تقدم معنا شروط صحة الطلاق أن الطلاق لا يصح إلا من زوج، وتقدم معنا أن المذهب يرون صحة الطلاق من الزوج المميز الذي يعقل معنى الطلاق ولا يشترط فيه البلوغ، وذكرنا أن القول الآخر في المذهب وهو الأرجح من حيث النظر أنه يشترط فيه التكليف، العقل والبلوغ، لكن المذهب مشوا على، وبالأخص المتأخرين منهم مشوا على، أن الطلاق يقع من المميز الذي يعقل معنى الطلاق، فكذلك في تعليقه. ففي قولهم لا يصح إلا من زوج أي ولو كان مميزا يعقل معنى الطلاق، فمفهوم ذلك أنه لو علق الطلاق وهو غير زوج فلا يقع، فلو قال أجنبي عن المرأة: أنت طالق، هل تطلق؟ ها، وهو غير زوج لها، هل تطلق؟ أو يا فلانة، يقصد أخته أو جارته: أنت طالق من زوجك، هل تطلق؟ ما تطلق، بالإجماع أنها لا تطلق. لكن إذا قال لامرأة أجنبية عنه ها إذا تزوجتك فأنت طالق أو إن تزوجتك فأنت طالق، واضح؟ فهذا محل خلاف، محل خلاف هل تطلق أو لا تطلق. المذهب أنها لا تطلق. ومثله قال قالوا في هذا الباب لو قال لامرأة أجنبية أنت إن دخلت داري فأنت طالق، ها فدخلت داره وهي زوجته، يعني تزوجها ثم دخلت داره، هل تطلق؟ الجمهور على أنها لا تطلق وهو المذهب. لماذا؟ ها لأنه قالوا هنا لا يصح إلا من زوج، فلما علق الطلاق علقه وهو لم يكن زوجا أجنبي عنها، فلا يصح شرطه هذا وتعليقه. فكما أن الطلاق لا يصح منه بالإجماع فقالوا الشرط تعليقه بالشرط أيضا لا يصح منه، ولكن ليس بالإجماع إنما هو قول الجماهير وهو المذهب، واضح؟ فإذا إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق وهي لم تكن زوجته حين علق الطلاق، فإنها إن دخلت الدار وهي زوجته بعد أن تزوجها فإنها لا تطلق، فالتعليق السابق لا يصح منه لأنه لم يكن زوجا حين علق الطلاق. واضح الكلام يا أخوان؟ نعم. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، قال فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، وهذا هي مسألة هل الطلاق هل التعليق حينما يعلق الطلاق يصح هذا التعليق، أو نقول إن الطلاق يصبح ناجزا في الحال ولا يصح التعليق. فإذا قال لها إن قمت أو إن خرجت من الدار فأنت طالق فإنها تطلق في الحال حتى لو ما خرجت، هذا قول على اعتبار أن التعليق بالشرط لا يصح فيقع الطلاق ناجزا في الحال، لكن المذهب وهو قول أكثر أهل العلم على أن التعليق كما قلنا صحيح بالشرط لأن المسلمين على شروطهم، وهذا أوقع الطلاق بشرط فلا يقع الطلاق قبل الشرط. فإذا قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق لا تطلق حتى تخرج من الدار، واضح؟ أو إن قمت فأنت طالق لا تطلق في الحال وإنما تطلق إن قامت فلا تطلق قبله، هذا معنى قوله فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله، أي أن الشروط صحيحة ولا يقع ما علق به إلا مع وجود الشرط. نعم. فإذا علقه بشرط لم تطلق قبله ولو قال عجلته، ولو قال عجلته، ولو قال عجلته إشارة للخلاف، والمسألة فيها خلاف في المذهب، لكن المذهب على أنه لا يعجله، لا يستطيع تعجيله، المذهب على أنه لا يستطيع تعجيله، يعني إذا قال إن خرجت من الدار فأنت طالق ولم تخرج من الدار وأراد تعجيله، أراد تعجيله يعني أن يقع الطلاق في الحال، هل يستطيع؟ لا يستطيع تعجيله. طيب هل يستطيع إلغاءه؟ ها كذلك لا يستطيع إلغاءه على المذهب. فالمذهب على أنه إذا علق الطلاق بشرط فإنه لا يقع قبله ولو أراد تعجيله، ولا يلغى ولو أراد إلغاءه، فإنه باق، فإنه باق هذا الشرط، لأنه كالطلاق خرج منه لا يستطيع إلغاءه. فتعجيل الطلاق المعلق بالشرط أو إلغاء الشرط هذا محل خلاف حتى في المذهب، لكن المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنه لا يستطيع تعجيله ولا يستطيع إلغاءه، ولا يستطيع إلغاء الشرط. وشيخ الإسلام له كلام في مسألة التعجيل ومسألة الإلغاء يخالف فيه المذهب، لكن المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنه لا يستطيع تعجيله بحيث يجعله ناجزا أو حالا، ولا يستطيع إلغاءه ولا يستطيع إلغاءه. طبعا في قول لا يصح إلا من زوج نسينا المذهب استدلوا بدليل، نحن لم نذكر الدليل لماذا لا يصح إلا من زوج، لماذا لا يصح إذا علق الطلاق وهو لم يكن زوج ثم وقع الشرط وهو زوج لها، إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، فما دخلت إلا وهي زوجة له. احتجوا بالحديث الذي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أنه لا طلاق أو لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك، فلا يملك الطلاق أو لا يطلق إلا من يملك الطلاق وهو الزوج، أما الذي لا يملكه فإنه لا يقع منه الطلاق. نعم نعم. كيف؟ ما يستطيع تعجيله، ولكن يستطيع أن يطلق طلاقا آخر، يستطيع أن يطلق طلاقا آخر، لا إشكال فيه، لأن له في الطلاق يطلق في أي وقت. يعني لو قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، أو قال إن دخل شهر رمضان فأنت طالق، وأراد أن يعجله، يعجل هذا الذي علقه بالشرط، ما يستطيع تعجيله. لكن لو أراد أن يطلق طلاقا آخر غير المعلق يطلق. طيب والمعلق؟ يبقى معلقا. فإن صادف حصل المعلق به، حصل الشرط وهي لا تزال زوجة له، وقع الطلاق مرة ثانية، وإن انتهت العدة وانفصلت عنه قبل أن يراجعها فإن الطلاق سيقع وهي إيش؟ وهي غير زوجة له، فلا يقع في محله. فهمتم الصورة؟ يعني لو قال لها إن خرجت من الدار فأنت طالق، فما خرجت من الدار وأراد أن يعجل الطلاق، نقول ما تعجيل هذا المعلق، لكن تستطيع أن تطلقها، فقال أنت طالق، الآن طلقت طلقة غير المعلقة. طيب المعلقة ما يكون عليها؟ ها؟ تبقى معلقة. فإن انتهت عدتها وهي لم تخرج من الدار ثم خرجت بعد انتهاء العدة، فهل تقع الطلقة؟ ما تقع، لأنه بعد انتهاء العدة انفصلت عنه، ما أصبحت زوجة، فوقع الطلاق على امرأة أجنبية، ما يقع الطلاق، خلاص انتهت هذا المعلق. لكن إذا خرجت من الدار في أثناء العدة قبل انتهاء عدتها والطلاق رجعي، فهل يقع الطلاق؟ على قول يقع الطلاق، على من يوقع الطلاق الثلاث يقع الطلاق إذا حصل الشرط، لأن حصل الشرط وهي لا تزال زوجة له، لم تنتهي العدة، أو راجعها مثلا طلقها ثم راجعها، المعلق لا يزال معلقا، إن خرجت طلقت مرة ثانية. تصورتم المسألة؟ نعم. إيه يبقى المعلق. نعم أي نعم، لأنه علقه وهي زوجة له، ووقع الشرط وهي زوجة له، فلذلك يبقى. نعم. وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال. نعم، لو ادعى أن هذا سبق لسان، أن الشرط سبق لسان ولم يرده، ما قصده، وقع في الحال هذا الطلاق. لماذا؟ لأن الأصل في الطلاق بلا شرط، وهو رجع إلى الأصل، فالأصل عدم الشرط، ليس الأصل الشرط، الإنسان إذا أراد أن يطلق يطلق بلا شرط، هذا هو الأصل. فإذا ادعى أن الشرط وقع منه سبق لسان، يعني قال له إن خرجت من الدار فأنت طالق، ثم قال أنا ما قصدت الشرط، أنا قصدي الآن الطلاق، ما قصدت الشرط، وقع الطلاق في الحال، وقع الطلاق في الحال. نعم. وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما. نعم، العكس، لو قال أنت طالق يعني طلق طلاقا غير معلق بشرط، ثم ادعى الشرط ادعاه أنه في نيته أنه قصد أن إن قمت، يعني قصد الشرط، فهنا قال لم يقبل حكما، أي أنه يدين فيما بينه وبين الله، فإن رضيت المرأة ذلك، ها رضيت بنيته فيما بينه وبين ربه فإنه يقبل ذلك، لكن حكما لا يقبل. فإذا ترافعت هي وإياه عند القضاء وقالت هو طلقني، وادعى هو قال أنا ما طلقتها وإنما قصدت إن قامت أو إن خرجت من الدار، فإن هذا لا يقبل منه حكما، لا يقبل منه حكما، ويوقع عليه الطلاق ناجزا في الحال. واضح؟ بخلاف العكس المسألة التي قبله الذي وقع فيها الشرط ولكن ادعى عدم الشرطية، قال أنا ما قصدت الشرط، إنما وقع مني هذا سبق لسان، وإنما قصدت أنها طالق في الحال، فإنه يقع الطلاق في الحال لأنه الأصل، لأنه إيش؟ الأصل. طيب، وأدوات الشرط إن وإذا ومتى وأي ومن وكلما، وهي وحدها للتكرار، وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومع لم للفور، إلا إن مع عدم نية فور أو قرينته. نعم، أدوات الشرط ذكر هنا سبع أدوات للشرط، والتي ذكرها ليس على سبيل الاستغراق كلها، وإنما ذكر الغالب الذي يستعمل غالبا للشرطية، الغالب، وإلا هناك أدوات شرطية لم يذكرها، يذكرها أهل اللغة في كتبهم، إنما ذكر الذي يقع غالبا، يقع غالبا ويقاس عليه غيره. وهذه الشروط فيها مسألتان، مسألة التكرار ومسألة الفورية والتراخي. مسألة التكرار هل هي للتكرار أو ليست للتكرار، ومسألة هل هي للفور أو للتراخي. واضح؟ فهنا قال وأدوات الشرط إن، أي الشرطية، وهي أم الباب، أم الباب، وجرت عادة أهل اللغة أن يجعلوا لمثل هذه الحروف والأدوات أما، يعني التي يكثر استعمالها، يكثر استعمالها عن دون غيرها. فإن في أدوات الشرط هي أم الباب، وإذا ومتى وأي ومن وكلما، قال وهي وحدها للتكرار، وهي وحدها للتكرار، مفهومه أن أدوات الشرط ها الأصل فيها أنها ليست للتكرار إلا واحدة، وهي كلما. فإذا قال إن خرجت فأنت طالق، فهي إذا خرجت مرة واحدة تطلق، لو خرجت ثانية هل تطلق ثانية؟ لا، يحتاج تعليق مرة ثانية. وكذا إذا خرجت فأنت طالق، إذا خرجت تطلق، إذا خرجت مرة ثانية لا تطلق. ومتى وأي ومن، ها أي واحدة من كن خرجت فهي طالق، تطلق مرة واحدة. متى خرجت فأنت طالق، من خرجت فهي طالق، ها. لكن كلما هي وحدها من أدوات الشرط التي تفيد التكرار. إذن أدوات الشرط تنقسم من حيث التكرار وعدم التكرار إلى قسمين، أدوات لا تفيد التكرار وهي الأصل وهي الغالب، غالب أدوات الشرط، وأدوات تفيد التكرار وهي واحدة كلما. فإذا قال لها كلما قمت فأنت طالق، فإذا قامت طلقت، ثم إذا قامت مرة ثانية تطلق ثانية، ثم إذا قامت ثالثة تطلق ثالثة، أو قال كلما خرجت فأنت طالق، فإذا خرجت المرة الأولى تطلق، فإذا خرجت المرة الثانية تطلق، وهكذا يتكرر بتكرار الشرط، لأن كلما تفيد التكرار. كيف عرفنا أنها تفيد التكرار؟ هل عرفنا ذلك بدليل من الكتاب والسنة؟ لا، إنما كما قلنا هذه شروط إيش؟ لغوية، تستفاد معانيها من اللغة، واضح؟ من وضع أهل اللغة. فكلما هي في العربية عند أهل اللغة تفيد التكرار، فإذن هي في باب تعليق الطلاق بالشرط تفيد التكرار. واضح؟ إذن بالنسبة لتقسيم أدوات الشرط تكرار وعدم التكرار، كلها لغير التكرار إلا واحدة للتكرار، وهي كلما. ثم الآن بدأ في تقسيمها من حيث إيش؟ الفورية والتراخي، الفورية والتراخي. فقال: وكلها ومهما، أضاف معها مهما وهي السابعة. لو قال لها مهما قمت فأنت طالق. طيب، قال: وكلها ومهما، أي ويضاف إليها مهما، بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي، ومعلم للفور إلا إن. فكأنه يقول إن هذه الأدوات، هذه الأدوات ما عدا إن ليست معها، هذه الأدوات إذا دخلت عليها لم أصبحت للفور، وإذا لم تدخل عليها لم أصبحت للتراخي، أصبحت للتراخي، إلا إذا وجدت نية أو قرينة، إلا إذا وجدت نية أو قرينة فإنها تكون للفور حتى مع عدم وجود لم. فإذا هذه الأدوات ما عدا إن، ما عدا إن إذا وجدت لم، يعني إن لم تقومي فأنت طالق، فهذه تفيد إيش؟ الفور ولا التراخي؟ الفور، يعني الآن، إن لم تقومي فأنت طالق، وليس على التراخي يعني في أي وقت، لا، الآن، إن لم تقومي فأنت طالق. واضح؟ فهي للفور ما لم توجد نية للتراخي أو قرينة للتراخي تدل على التراخي. وإلا الأصل أن هذه الأدوات إذا دخلت عليها لم فهي تفيد إيش؟ تفيد إيش؟ إذا دخلت لم عليها، إن لم تقومي فأنت طالق، إذا لم تقومي فأنت طالق، متى لم تقومي فأنت طالق، كل هذه الأدوات إذا دخلت عليها لم فإنها تفيد الفور، وإذا لم تدخل عليها لم فإنها تفيد إيش؟ التراخي، بشرط أن لا يكون هناك نية ولا قرينة تفيد الفورية. واضح؟ إلا إن، إن هنا لا تختلف بدخول لم أو عدم دخول لم، فهي للتراخي، الأصل أنها للتراخي مع عدم وجود نية أو قرينة، فإذا وجدت نية أو قرينة تدل على الفورية تكون على الفورية، وإلا الأصل أن إن تكون إيش؟ دائما على التراخي ليست على الفورية، سواء دخلت عليها لم أو لم تدخل عليها لم. فهمتم هذا يا إخوان؟ ها؟ استوعبتموه؟ إذن من حيث التراخي وعدم التراخي جميع أدوات الشرط، جميع أدوات الشرط ما عدا إن، ما عدا إن، إن دخلت عليها لم أصبحت إيش؟ للفورية، وإن لم تدخل عليها لم فهي للتراخي ما لم تكن هناك إيش؟ نية أو قرينة. فإذا وجدت نية أو قرينة تدل على الفورية مع عدم وجود لم فتكون للفورية مع أنها للتراخي، أو وجود لم لكن فيه نية قصده بها التراخي، أو قرينة تدل على التراخي فتبقى للتراخي مع وجود لم. إلا إن، إن لا تختلف بوجود لم وعدم وجود لم، فالأصل أنها للتراخي ما لم تكن هناك إيش؟ أيضا نية للفورية أو قرينة للفورية. واضح؟ النية واضح، النية واضح أنه يقصد الفورية، يعني يقصد بنيته بحسب ما ينوي، نوى التراخي أو نوى الفورية. القرينة بحسب الحال، بحسب الحال، لو الآن يعني اختلف يعني مع زوجته تريد أن تخرج وهو لا يريدها أن تخرج، ف يعني تخرج لوليمة أو لعمل معين، ها؟ فقال لها إن خرجت فأنت طالق. فهنا في قرينة تدل على أن قصده إيش؟ ها؟ لهذه الوليمة، هو منعها من أن تخرج لهذه الوليمة، قال إن خرجت فأنت طالق. فهنا في قرينة، مع أنه لا يوجد لم، واضح؟ أو إذا خرجت، حتى نخرج من مسألة إن، لأن إن لا تختلف لم أو عدم لم، إذا خرجت فأنت طالق. فهنا في قرينة قصده بذلك إيش؟ إذا خرجت الآن، مع أنه لا توجد لم، والأصل إذا لم توجد لم فأنها إيش؟ للتراخي. إذا خرجت في أي وقت، ما قال لها إذا لم تخرجي أو إذا لم تجلسي فأنت طالق، فهمتم هذا؟ فإذا وجدت قرينة تغير المعنى، أو نية تغير حتى مع وجود لم أو عدم وجود لم حسب النية والقرينة. لكن إذا لم توجد هناك نية ولا قرينة في الكلام، يقول ما في نية ولا في قرينة، فننظر بوجود لم وعدم وجود لم، فإن وجدت لم فهي للفورية، وإن لم توجد لم فهي للتراخي، ما عدا إن التي لا يختلف فيها لم وعدم وجود لم. واضح الصورة؟ طيب، لا إلا إن، أي فإنها لا تختلف بوجود لم وعدم وجود لم، فهي دائما على التراخي، لا تكون على الفورية، إلا مع وجود نية، نية فور، ولذا قال مع عدم نية فور أو قرينته. واضح؟ لأن إن وجدت نية الفور أو قرينة الفور فإن إن لا تكون للتراخي، تكون على الفور بحسب النية وحسب القرينة. واضح؟ وإلا الأصل في إن أنها دائما للتراخي، سواء وجدت لم أو لم توجد لم. واضح؟ نعم. فإذا قال إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامت أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجدت طلقت. نعم، فمتى وجدت، يعني وجد الشرط، وجد الشرط الذي علقه طلقت المرأة. فإذا قال إن قمت أو إذا قمت أو متى قمت أو أي وقت قمت أو من قامت من كنا أو كلما قمت فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علقه، علق الطلاق عليه، طلقت المرأة، طلقت المرأة. نعم، إيه يعني اختلاف في النسخ، المقصود يعني وجد المعلق عليه. وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا في كل ما. نعم، لأنه تقدم معنا أن التكرار، أن أدوات الشرط لا تفيد التكرار كلها إلا كلما، كلما هي التي تفيد التكرار، أما بقية الشروط فلا يقع إلا مرة واحدة، فإذا وقع خلاص انتهى التعليق. فلو تكرر خروجها لا يتكرر الطلاق إلا في كلما، إذا قال لها كلما خرجت فأنت طالق. واضح؟ هنا قال وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث. لماذا عبر بالحنث مع أن الحنث هذا يعبر عنه في مسألة إيش؟ في مسألة اليمين، في مسألة اليمين. والشرط هل هو يمين؟ هل هو يمين؟ المذهب وهو قول الجمهور أنهم لا يفرقون في تعليق الطلاق بالشرط، ويعاملونه سواء كان يمينا أو ليس يمينا، يعاملوه معاملة واحدة أنه معلق، طلاق معلق، لأن الطلاق المعلق بالشرط قد يكون شرطا محضا. إيش معنى شرطا محضا؟ أي لا يقصد به الطلاق اليمين مطلقا، لا يقصد به قائله اليمين مطلقا، كقوله إذا دخل شهر رمضان فأنت طالق، ها؟ فهذا لا يقصد به اليمين قطعا، فهو شرط محض، علق طلاقها بوقت معين، بوقت معين لا يقصد به اليمين، فهذا شرط محض لا إشكال فيه عند عامة أهل الفقه الذين يرون صحة الشرط. وهناك شرط مقصوده فيه اليمين المحض، وهو محل يعني إشكال، وهو محل خلاف، يقصد به اليمين كقوله يعني اختلف مع شخص من الناس فقال إن دخلت دارك فزوجتي طالق لخصومة بينهما أو إن كلمتك بعد اليوم فزوجتي طالق. فهنا ظاهر الكلام أنه يقصد إيش؟ اليمين، لأن اليمين القصد منها إيش؟ إما الحث أو المنع أو إثبات الصدق أو نفي الكذب. فالإنسان لماذا يحلف؟ يحلف ليحث إنسان على فعل شيء أو ليمنعه من فعل شيء أو ليثبت صدقه ونفي كذبه. واضح؟ فهذا واضح أنه قصد به اليمين، قصد منع نفسه. وحالة ثالثة هي التي لا يتبين فيها هل قصد الشرط المحض أو اليمين المحض، لأن الكلام محتمل، فهو راجع إلى نية المتكلم، إلى نية المتكلم. لماذا قلنا في قوله في خلافه وخصومته مع شخص من الناس إن كلمتك فزوجتي طالق، حملناه على اليمين المحض؟ لماذا؟ ها؟ إيه، لأنه لا علاقة لهذه الخصومة بالزوجة، الزوجة ما لها علاقة في الموضوع، مثل ما يقع في كثير على ألسنة كثير من العوام في هذا الزمان للأسف. ها؟ يقول علي الطلاق أن تقلط، علي الطلاق أن تعشى، علي الطلاق، هذا يمين، هو صح شرط معلق، يعني إما تعشيت ترى زوجتي طالق، زوجته ما لها علاقة بالعشاء. واضح؟ فهذا يحمل على اليمين إيش؟ المحض. قال هذا يمين محض، ولكنه على صيغة إيش؟ شرط أو طلاق معلق بشرط، لكن قصده اليمين المحض، لا يقصد الطلاق. لو سألته بل حتى من دون ما تسأله وما قصد الطلاق. وهناك أمر محتمل وهو الذي يكون فيه خصومة بينه وبين الزوجة، هي تريد أن تخرج من الدار لحضور مناسبة أو شيء من ذلك، فقال لها مغضبا إن خرجت من الدار فأنت طالق. فهذا قد يحتمل أنه يريد الطلاق حقيقة وعلقه بخروجها، وقد يحتمل أنه لا يريد الطلاق حقيقة وإنما أراد منعها، فيحمل على أنه إيش؟ يمين. فهو محتمل لليمين ومحتمل لإرادة الطلاق، لأن الزوجة لها علاقة بالقضية، فلكونها لها علاقة بالقضية احتمل الأمران أو احتمل الأمرين. هذا التعليق قد يراد به اليمين قد لا يراد به اليمين. واضح يا إخوان؟ المذهب، وهذه من المسائل الشائكة، المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم على أنهم لا يفرقون بين هذه الأحوال الثلاثة كلها، أي طلاق يعلق بشرط فهو طلاق سيقع مع وقوع هذا الشرط، سواء قصد به اليمين أو لم يقصد به اليمين، قصد به شرطا محضا أو يمينا محضا أو بينهما. ولذلك المسألة خطيرة. شيخ الإسلام له رأي آخر، يرى أن المسألة إذا احتملت أن يكون يمينا أو كانت يمينا محضا فإنه يرجع إلى نية المتكلم، فإن نوى بها اليمين، طبعا ما لن تكون شرطا محضا مثل قوله إن دخل رمضان فأنت طالق، هذا شرط محض لا إشكال فيه، لا يحمل على اليمين، لكن الكلام على إذا قصد به اليمين أو كان الكلام يدل على أنه قاصد اليمين يمين محض، فيرى، وهو قول في المذهب على كل حال، يرى شيخ الإسلام أنه يحمل على اليمين، وكفارته كفارة يمين، كفارته كفارة يمين. واضح؟ ولا يقع الطلاق حتى لو وقع الشرط ما دام أنه قصد به اليمين، فينحل هذا الشرط كما ينحل اليمين، تنحل اليمين، يحنث فيه. لكن المذهب وهو قول جمهور أهل العلم على أنه لا يفرقون، كل طلاق معلق بالشرط فهو طلاق يقع بوقوع هذا الشرط. واضح؟ ولو كان قصده اليمين. قال وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث، يعني الطلاق، الحنث المراد به الطلاق، لم يتكرر وقوع الطلاق المعلق بهذا الشرط إلا في كلما كما تقدم. نعم. وإن لم أطلقه فأنت طالق ولم ينوي وقتا، ولم تقم قرينة بفور، ولم يطلقها، طلقت في آخر حياة أولهما موتا. نعم، قال وإن لم، وإن قال إن لم أطلقك فأنت طالق، وهنا لم ينوي وقتا، لم ينوي وقتا، ولم تكن قرينة على الفور أنه الآن، إن لم أطلقك الآن، لأن إن كما قلنا لا تختلف بدخول لم أو عدم دخول لم، فهي الأصل فيها إيش؟ أنها على التراخي، ما لم تكن هناك نية أو قرينة تدل على الفورية، وإلا الأصل فيها أنها على التراخي. فهنا إذا قال لها إن لم أطلقك فأنت طالق، يعني إذا لم يقع مني طلاق فأنت طالق، فهنا ما في نية على أنها الفور الآن، إن لم أطلقك الآن فأنت طالق، ولا قرينة تدل على هذا. طيب متى تطلق؟ متى الوقت الذي تطلق فيه؟ قال طلقت في آخر حياة أولهما موتا، لأنه بحصول الموت من أحدهما يذهب وقت الطلاق، فتطلق متى؟ في آخر حياة أولهما موتا. فإذا الزوج قدر له أن يموت قبل الزوجة، فقبل موته بلحظات، باللحظات التي يكفي فيها إيقاع الطلاق تطلق، وإذا كان قدر أن الزوجة تموت قبله فتطلق قبل وفاتها بلحظات يمكن إيقاع الطلاق فيها. هذا معنى قوله إن لم أطلقك فأنت طالق. لكن إذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق، ها، وهو التي ستأتي الآن، هذه يختلف فيها وجود لم وعدم وجود لم إذا لم توجد نية ولا قرينة. نعم. ومتى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلقه فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه ولم يفعل طلقت. نعم، إذا قال إذا لم أطلقك أو متى لم أطلقك وهكذا بقية الأدوات أدخل فيها لم، إذا أدخل لم فهي إيش؟ الأصل أنها ها على الفور الآن، ما لم تكن هناك إيش؟ نية أو قرينة تدل على التراخي. فهنا قال إذا قال لم، متى لم أو إذا لم أو أي وقت لم أطلق فأنت طالق، ومضى زمن يمكن إيقاعه فيه، إيقاع الطلاق فيه، ماذا زمن؟ يعني لحظات يمكن إيقاع الطلاق فيه، ولم يفعل وقع الطلاق، لأنه قال إذا لم أطلق فأنت طالق، فإن قال إذا لم أطلق فأنت طالق، أنت طالق، فطلقت خلاص انتهى الموضوع. وإذا سكت سكوتا يكفي فيه لإيقاع الطلاق ثم لم يطلق تطلق، تطلق بهذه الكلمة التي قالها. واضح الصورة؟ نعم. وكلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى ما يمكن إيقاع ثلاث مرتبة فيه ولم يطلقها، طلقت المدخول بها ثلاثة وتبين غيرها بالأولى. طيب هذه تحتاج إلى شرح، والوقت الآن داهمنا، نقف عندها، ما فيها شيء يعني تحتاجه، فقط مجرد يعني تدريب ذهني على مسائل تعليق الطلاق. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على